بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرّاك هيك قرآن سورة هود آية سجلتمي جهر رجل كبا نمرا ورّا كجيل شا قرآن أتين كجيل بوا رارغة رب نهاتا تسو درسين كنا كنا چوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. كسان سورة هود كيست تدبتمتي كسا أنبيوتا ترباتي كسان تني إسي تربة فاداتي كسان ديوتا نفرن ندبر تجهف فادا نبي الله شعيبيتي أرآن تنا نبي الله موسى خانتي تربة فايتا ما جردو بربنا ستي. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. دوغا إرغيني جر رجدا نبي كان موسى إرغيني بآياتنا ملكتو تسينان إرغيني آيات قرأمتو في آيات إجالة لنين اللي إرغيني نبي الله موسى تورات كيسة ونجر آياتون التورات إن كيسة جرتو كتاب تورات جدامو نبي الله موسى كأنما كيسة جرتو آيات قرأمتو آيان سغلي تسورة آراف دباف صدومي سديه الرتي دبتم تسوني ولا يتهتي حركة تهتي راجة تهتي وانا اشتي دبتا ميسون هندي وان اجان ارغن تايساف كننمتي خناف ربين ايقا آياتو تغطينان ارغين جريبودا وسلطان مبين خجا افغلتو رغا ججب مبين افغلا وان جديف سلطان ججون كنمال جنان الدليل القاطع الذي تأكد بالحس جنان لماني رغاتك رغاك أبتمك أبو كحسي دان جبه فميتون وان إجان أرغتون كجبه فميتون وان إجان أرغتون كجبه فمي ما لره رغان نبي الله موسى دافكرنا مواهد دوان تاتف وليلين وان بي إجان أرغته وان بي قوتون باتي إجان أرغته رغاها غنقو كنما مرئي سيفت كناف ربين سلطان مبين ونجدف رقا ججب افغلا كواتك ولت فكاتان قبلين ارغيني جد اين ترغيني الى فرعون وملئه فرعون في قردة توت فرعون تت ارغيني جد اتت اما ملئه جدتما ولت كافي بكبراتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين يجد غافر كيسة مال جنا إلى فرعون وهامان وقارون جنا فرعون كسلان رب جدو بلشا إسانيتي هامان وزير إساتي ورى موتما كيسة دلقا قدوك أبو قارون قباتا إسانيتي أبا قبيلناتي أجبت نام سديد أباتي ماري هره موتي كبولتو في إدارة إساة إني وليم بولتو سني في ور أباك أبيجنا دبت كوسر مجالك على جدا مساكيني سن مجال هادي مجدد أسدت أمو وملائه جده غغردة توت إساة جده أكنا متديس فاتبعوا أمر فرعون أمر فرعون سن هردفن أمر فرعون سن جلده من جل جركن وما أمر فرعون برشيد أمرين فرعون سن أمريك أجيلان تاني وانت إن اتوام سو وانك أجيلان تاني جلن إفقال اتوام كفرتنا موام جيتا أمري فرعون فردفن جيتون أجاج إن اتكيرن تكاهو دلقا فرعون دلقو فردفني كرما إن إسانين جد ديما توت إسان سمرتنو كران إن إسان قبسي سيسون كراك أجيلان تاني جل ربين كراك أجيلان متي كرا جلن نات إسان قبسي سي كرا كفري نات إسان قبسي سي دوبا ما جلان سنتان سي ربين يقدم قومه يوم القيامة توت إسا دوربو أجل أقويا قياما دا دوربو إيه ديمان أكم أرى دنيا كي ستي كفري كي ستي دوربو إيه إسانين ديمي ربي تيسان كفرتيه كون صدا إساتي فأمنتي دي دي أرآ دنيا كيسات اللي متاته آخرت اللي متاته ثم دور دي ميشا توت إساسا توت إسا دور أبو إيه قويا قياما فأوردهم النار جيشون لغا إبدات التئسان نك إجيشا سلا لغا نبني بو إيه بشان لغيت دي أبو جوسطا ولكن لينين نبو سكون لينين نبتناك يكون لغا جهنم لغا إبدات جيشون ولماني كجدنا ستي يقدم قومه جيشون في إلي مضارع كما بيتا توت إسا دور أبوه دبين دبي أفدور رفاجر رغادا أفدور توت إسا دور أبوه ديمان أكو مرة دور أبوه ديمان يجرو خانت نمني بديك إزاتي متاته دنيا آخرت اللي متاته تما ديم فأورد خنمالف مضارع أنفدور أبي في إلي ما دين في دي ويتجد أن فأوردهم النار يجوكنا إبدت إسا نكه آت أكوان إبدت إسا نكه تتربين كهيم يكون مال جنان كوني وان أرجمين سيسا حقيقة تهي ربي ره وان حقيقة هن أرجم تججتو وفي بيكو تاو في أومي أرجم سيسا نروان هاسو أكنات أبريج أن ناك ججتو خنات في إلي ماديدان أمس آية سورة غافر كيسة تكما بيتا وحاق بآل فرعون سوء الأذاب يججد مال جدا يعرضون عليها غدوا وعشيا جدا ور فرعون كن ابد قبري كيستي هذا غبتا جرن الله غنما غلغل ابد رفيدمن غنما في غلغل الر ابد رفيدن كيدمن عذاب ما قبري كيستو عذاب ني اتجرا فاوردهم النار يجون غفر رسولها سمكم معنا كن يولا الله لغ ابدات تيسان نق يجون كن غيا قيامات يسيتو اتما جرا يجادا كاستي اين دبتك غيا قيامات دوبا مال جدا وبئس الورد المورود وافكته جدا دوبا الورد جتونكن لين إسان إن اتناك إسون جتا نكين سئن لغا إبدات اتناك إسون وافكته جتا نكين سئن لغا إبدات اتناك إسون وهمات وافكته جتا أسرين وروني لغا بو إنسرتي دوبتا لين إبداك إن إبتناك سن لين إبداك بوديسان في دماني إن إبتناك سن وفقت يجب وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة فردف سيفمن أسدت اللي دنيا تنكيست أبارس أبارس ربي دنيا تنكيست اللي إسان هردف ويوم القيامة قيا قيامات اللي أبارس ربي هردف سيفمن جتون أسدت اللي أمة أبارة ماذا قيامت اللي أمتهم أبارساتي كربي الرحمة وفي الرادر بيجاتوتهم بئس الرفد المرفوض جلعنا ست أمس وفكت أما اللي الرفد المرفوض يجون رفدين سلاوان أكوي تكيسما رفاني تتيسانين تكيسم ميساني وان تنكيسم ميساني وفكت إسانتي ولدت آنو في ولدت آنيف سنججو أبارس دنيت اللي تتهي آكرت اللي تتهي ولدت آننسي أبارس ولدت آنيف سن وابدي وهماتي وفقتي ججا إذن الولد المورود ججون دراسن ليغت نكامينسي لغت إسان نكامنسن وفقتي ججا المدخل المدخول بها جرى كتاب سينسي إسان سينسي فمن سنججو لين إسان سينسي فمن لين إسان اتناك من سنججو الرفد المرفوض يجون كنا مو واني أمان تنا رفدين تكاوا وان تقبودنا معروف أبارس الدنيا بودا أبارس آخراك اتعانف والجل إساني ديم سن وفقط يجو دنيت اللي أبارماني آخرت اللي أبارمون هونغو أسانو متي ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ربي ندوبك إسا نبيوتا ترباك نأيقها سيبودا مع الجنان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أدون هدون سي أدي سيني دبر سيني أدون أنبيوتا تيفتو تيسانيس من أنباء القرى أدوغن دين نتئسيد أوينيتي أدوغن دين نتئسيد أوينيتي بل سينيتي نقصه عليك إسيسا سرت أديسنا يا إرقما كين منها قائم وحسيد قندين سنرى قائم جتون وملتون هفي وادا دابتا تجرى جتا منها قائم جتون ملتون الرى هفي قند دامسان آثار وهي هفني من نجار موي هفي جارمين وهي هفي قججج وهي هفي كملتون إساء دابت تجرى وحسيد جتون كملتون وهي تون هفين تجرى جتو هامامي ربي مارت فكيسي أكمل آنها مموت تفكيسي منها قائم جتون كدابتين ملتون إساء جرى جرى من يكون براجي يكون براجي تشابي يكون كان تيغرو غند كان كيسا بتكهو بكتانا غند وهي تايد اسر بعد جچوني ملتهچا حسيد جچون امو ملته وهي تو كنجر رجچو ربين ويتهودي في تو تهودي تو تسال دبته مال جدن كالم يغنو في حاجه اكوان تكا اتكي سنتايني كجنكون متان دوماني دبا فمر جچو كنين ورا حامامي التفين دبرامي ويتا سورة الحاقة سيتي رادبتو اللي اتقديفني اكاست إسان في الني اكا قفورا إسان قوني ويتجيرو بودا فهل ترى لهم من باقي آجدا ميهم هافي آثارهم إرهافي وهي قرطة وفتاك نحن يجيجا كانين كون كمالتون وهي إرهافي جيري تجيرا كون كمالتون وهي تو هين هاتين تجيرا يجيجا دوبا ويتأهين سي أكانت الأهين سي دانغان قبل نكون إساني تتهو بدا ميت آتهيتي جيجون أكان كجي لمنيف وما ظلمناهم يا ربي نوتي إساني ميني أكان إسان قدو كان كيساتي كتويني وآثار رحفيفي كتويني متامانو أكوان أجي تتكان أرجميني تكا أجن تائني قونسان اللي إسان ميني تيميتي ولكن ظلموا أنفسهم هاته إسان تلبو في ميدي شريفة انتقر أولان نبيين تتأرقين كجبسي سوران آياتات وكين نجدودا فما أغنت عنهم إثان الراندرون سين آلهتهم التي يدعون من دون الله ربوان إثان ربي أجت قبران سن تابدن إثاني آلهان إثاني تإثان ربي أجت وامتا سن هما الراندي بفنجتو من شيء جتون هما تكالي الراندي بسندن ديني لما جاء أمر ربك ويت أمر ربي كيتي رفيتون أججني ربي كيتي رفتكا ويت أزام ربي كيتي رفيتون وما زادوهم أما اللي إساني في إداني غير تتبيب آلها قبرون سن هما إساني إداني غير تتبيب هونغو ملي إساني إداني هونغو ما إساني إداني هونغو مرت هونغو إداتي ملي هما إسانين في داني تبسيب جتون أكما تبت يدا بيلها بجتون خسرت جتون هونغو يتجتش هذا غير تبسيب جتون في اللي معنا سنين تقو خسارة مالي هونغو مالي هما إسانين دا سنة تانسي دو مال جدا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذلك أكسمك أكما غير تساني أكما داقي تساني أكما سيف هاسا ميساني كساسا أنبيوتا هنداك يساتو أكا سيفيفا ميساني أخذ ربك أبا ربك يتي إذا أخذ القرى غند تكيوك أبي ربين وهي ظالمة هال إسي اللب في ميتو تاتين شركي دان إن أخذه أليم شديد أبا ربي أكا لا لسيتو دا أكا نججر جدا وكذلك يتون كاميري قرن نبي الله نوح دبته نبي الله صالح قومه اكما سن ور شعيب ور لوط ور ابراهيم ور موسى كان مر دبته مي كان هون دربي وان اخر انسان قول لي دبته اخر انساني وان اتبو لي دبته اكما غند سن قبه سن قبا ربي كتي يو ور غندات كو قبه تو اذا اخذ القرى يتونكني يو ور غندات كو قبه يجو يو ور غندات كو قبه قران ganda yo qabe yechun waru maganda sanit kay tihedame amma sirabbin akana hinqabu yo ichin zulmi dalay timale yechun war zulmi dalage hunda kanumatu yegata duba qabar rabbi akalla lesituda akkan jajjaba akuma rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kay tatile jan rabbin zalimahin athaf jan inna allah la yumli lil zalimi hatta idha akhadhahu lam yuflituhu yo isakabe isan futti fakisu yechun ittilaftu jechu qaba qabamnan qaba laftun qabamun jechu inna fi dhalika la aya akka dalagame kana hunda keessatti malkata jira malkata tokkochumma keenna ittiin beekantu jira liman khaafa adhaab al-akhirah nama adhaab akhirah sodaate namna adhaab akhirah sodaate kanumarra gorsa haa fudhatu jechu warri nabiyyi rabbi kijibsiise maal ta'e qissaadhan dabre kana keessatti yoo laaltan gariin isaanii warri akka qawmi aad fa'a jabeenna ufiitiif kanaan boonaniit didan ambiyoota rabbi ni'imaa rabbiin itti gadi dhiisee quufa itti gadi dhiisee jedhan kanaan qabeenna kanaan quufaniit jabeenna humnaa ka rabbi isaanii kenne kanaan boonaniit didan kunillee karaa kanaan bade warri akka fir'oowna ammoo mootummaadhaan dagamee bade warri akka qawmii luuxa ammoo akhlaaqa isaaniittu bade kuni raziilaa qabatan waan jale gad'aantu waan namaan hin malle waan namarraan fakkaanne waan lubbuun namaan qeeballe gad'aantu waan silaan fakkaanne qabatan qawmiin shu'aybii ammoo haala ijtimaa'iyyaatu bade waldalaman safarriir isan akkaataa silaa namni itti waliin jiraatutti waliin hin jiraatan wayta ufiif safaratan hin guuttatan wayta ambaa safara hin hir'isan kuni hoo haala ijtimaa'iyyatu isaan keessatti bade wayta kana rabbiin owsaafa jirtu waan namni ta'u kana hunda qissaa warra dabree kanarraa laala warri waan hin fakkaanne jalee jalee qabattanii waan gadaantu hin deemtanillee akkuma qawmii luut kanatti dhabamtanii laala waan rabbiin qawmii luut godhe warri mootummaadhaan boontanii akka keennaa eessa jireettan akka fir'aawnaallee akkanumatti dhabamtanii of laala warri qabeennaa fi humna qabeennaa fi duniyaan boontanillee akkuma qawmiin aattaate kana taatanii martinuu karaa maraanuu rabbiin garsiise jechuudha karaa maraanuu garsiise kana mara keessatti nabiyyiillee waan irraa fudhata sallallahu alayhi wa sallam anbiyoonni kun akkamitti da'awaa kana geessan anbiyoonni kun tuuta akkanatti isaanitti haasa'itu kana akkamitti waliin jiraatanii jiruu isaanii san fixanii eegasanii rabbiin isaanii tumte jechuu kanarraa ma'anawiyyaanni rasuulaallee hin jajjabaata warri dhagahulleen namni anbiyoota rabbii kijibsiisee anbiyoota rabbii dhiide akka jarri amma dubbatame kun bade kanatti bada ana rabbukum ulaalaa jechuun homaan godhuuf gaafata dhugaa dhufte ana rabbukum ulaalaan sun baddeeti innumaanu ani kun arram islaamaa waan baniin israa'ilitti amanteetti amane waytaini jedhe dhaana waqada feeta jedhaniin har'aa dubbiin har'aa wayta lubbuun kokkeessi geette kana wayta baddee uf argite kanaa jedhaniin dubbiin wayta nagaa qabdu malee amantaatu kanaafu rabbiin asittiillee qabiinsi rabbii keetii akkasuma jechuun kun sodaachisaa jedhan ilaa qiyaamatti ilaa qiyaamatti sodaachisaadha وما هي من الظالمين ببعيد ديو سنه دبرت لين اكثم صداتي ساده ظالمتوني عذاب ربي كان عمرت اي غاجا وجي سها والله لمن ربي ان كرم بوسين نمتي بوسا ان في ذلك الايه كتب لسان هند كيستي غورسجيا وان تكتما كان نبي كل من خام عذاب الاخره نما عذاب اخره صداتي ذلك يوم مجمع له الناس سوني كادوبا غيان اكسي سوني غيا مجموع له الناس نمن إساف ولدتك أبا مججون كإسا كيسة ولدتك أبا مني وذلك يوم مشهود قيان كثيس قيا إسا كيسة والرسمي دجي مرت في دم يشهده جميع الخلائق كنمن مرت إسا كيسة في دم إسا كيسة ولدتك أبا مججو ججو وما نؤخره قيا يوم مشهود إذن قيا نمن مرت إسا كيسة ولدتك أبا مسن boodan aansine jedha illaa liajalin macduud baallama lakkaawamaa ta'eef malee baallama ohii qabneet hagasittin dhufu jenneet akkasitti keenne guyyama san eeggannaa eessa nu jalaa dhayxan eessatti nu jalaa baatan jechaadhaaf jedha yowma ya'ti guyyaa dhufu maaliin dhaalika alyow guyyaa mashhuunni sun gaafa dhufu laa takallamu nafsun illaa biidhni lubbuun takkittiin hafuuran baaftu hin dubbattu illaa biidhnii hayyama rabbiitiin maletti hayyama isaatiin maletti guyyaa qiyaamaasa lubbummaan takkallee nuun dubbattu duuba namni bakka sanitti lamatti addaan qoodama فمنهم شقي وسعيد نما سنرى شقي هون غيا ور ابداته تجرا كربي ني سهون جسه ربي سنرى من تاسيني وسعيد ملكها ربي ني سملكيسه كرا ربي قبته ور جنته غلو تجرا جتا ملكاي دوبا نمني لمتك اودما نمني ديرك يا ما تنفي اچتي ولتي قبمو توكو ملكايا ما توكو هون غيا جنان تفصيلا قد سنتي انسي فاما الذين شقوا ورهم غينسون ففي النار بالدفيته تتان ورهم غيني ورهم غوتهسون بك اسان غلن ابدا اكما ربين ايات براك يسد الله ويا قيامه تكا جنتما تكا عذاب فريق في الجنه وفريق في السعير كان هو اما فريق في السعير ويتدبتوا فاما الذين شقوا ففي النار ورهم غين كربين انسان هونجس يبد جهنم كيستتان لهم فيها اثاني في بدتان كيستي زفير جتون هرغنوا اثاني في جيره زفير جتون سغلي ججبه نم يبد تقبته يبد اجته هرغنوا سنت تابجيره وشهيق جتون تكاكو الرسول أبتي فسرانو لماني فوقي سوجة تلهم فسراني نمني ويتوا اتجران ويتبوي تكا ويتواني اتجاباتي فنياني في شهيق نكون أصلي تي سغالي على أول هركسو لو فيتي سغالي على فيتو الهركسو زفير سغالي كيس سجرتو على اتباسو دا زفير ويتكان سغالين ويتكيس على اتباتني مو ويتا على أول هركسان الرججباتي ويتا كيسا على اتباسا ويتا سغالي كيسا جرتو هن إيا يوجد تأما حفور أشي قدبه تو سغالي ججبك أبو حفور أشي ألديب وساني هن إيا يوجد تأ حفور سلافة فوقي سوان نجراني ويتا تأشي ألجد تأول هر كبتو حفور كلافة جان كنافو زفير يجو مالي صوت شديد سغالي ججب شهيق جيجون صوت ضعيف سغالي لافة زفير كيسا به شهيقني تعالوا لركزين ويتفسرن لماني مال جندوبا زفيري هرغنو يعني تكاهو سغلي ججبا مرتو كتابني مفسرا اكو مثلا شهيقني اما فوكسو في كورسون كون اسات الرلا فادا هرغنين سنر هرغنين سنر ججبا خالدين فيها بكثرت انتباهتها خلاف علماء التجرة مالت أك أدانجيرو أكيك أدى آية علمان أما تنتي أنتو هنا كيف تبتي دوبا كوني وصفي ور إبداء قبو وصفي ور إبداء ربي ور إبداء سنرى ربنا من تاسسيني ور هونغو إبداء كيف تتهاني حال لسانة كيف تتجرة كان إيان سمججبا في إيان سلافا تكاهو هرغنو ما في كوريس وجهتو يبدسان كيساتي كوني مرتنو حالا نمني ركنت أرغمي تهو الرأي خالدين فيها يبدسان كيساتي يومو جراتا أبدتهن يومو يبدسان كيساتي جراتا ما دامت السماوات والأرض أي مدة دوام السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض وان سمي في دجين ترتين جتون كن ما انتوني مصدر يا رجانين ونسيبو دا كن أي مدة دوام السماوات والأرض جتون هاق سمي في دجين ترتتك هاق سمي في دجين ترتتك إبدا سنكيس ترانسان اللي إلا ما شاء ربك والربين كيف دي مالي جتون كن أما أكا كتاب نمتركا قبل نكون اتهيك اتهينا ولا إلا من شاء ربك يتو إلا ما شاء ربك يتون كن نما ربين كيف دي مالي جتون ورئي بدا انتبهوا ورئي بدا ككافر مرات دعان إبدا كيستي أبدتها نيأتي كيستان بهن جتون آيات تكالا من تهيني في حديث كيستي اللي سبتيجر ور جنة سين إيغا جنة سينني جنة كيستان بهني جتون لين سبتيجر دوبا ستي ibiddakeessatti abattahan warri ibiddaa kun turiinsa samii fi dachii haga samii fi dachiin turte kana gaafa uumamterraa samii fi dachiin tun illee kana baduufteettiimi haga isiin baddutti keessa ta'an illaa maa shaa allah illaa man shaa allah nama rabbiin fedhe malee jechuu namni rabbiin fedhe illaa maa shaa rabbuka إلا من شاء ربك نم ربين كيف فدي مالي نم ربين كيف فدي دوام انتو كي سابع جدا ويتاكنا جدا معنى آياتا أولا سمي في دجيد آن مدى سمي في دجيد كان جدشون كن هاسو ما عربني بيتو جدا أبد جدشو ويتا هاسو في تي عربني وانتوكو زلالمي جدشون يروخن دا يومو ونسون انتو جدشو يو في تي واني اكاسي سنهنتاتو ما دامت السماوات والارض واني سنهنتاتو ما اختلف الليل والنهار وان هل كان يجيان جراتي واللبون واني سنهنتاتو جيتي ما انا ما زلت فدا ما ابدا جيتو اكو ما اسان افانو ما اسان بيكاني في هاسو ما اسان هاسيني ربين اتهاسي اكنا جيتون ابدكيسة تابتهان جيتو ابدكيسة تابتهان جيتان بحاني جيتو إلا من شاء ربك نما ربين كيف دي كعسات مؤمن توتا كيبدتين مالي سنين كيسا بيان حقا مدى سلا قبا من سن قبا ماني كيسا بيان قاف كان استثنان بكار قدتك استثنان الرمالي معنان ما دامت السماوات والأرض أبدا جيتشم أبد إبدا كيسا جراتا ور إبدا سن نما ربين كيف دي شفاء ملائكات انتهينا شفاء نبيوتات انتهينا شفاء مؤمنتوتات انتهينا أجيك ربي رحمة أفيت انتهينا آخر نما بدابه رحمة ربي تنبع عن جنة سننتهينا ور ربي فدي كتوحيدك أبا ولكن بديك أبينا في بدتين كربي أجيك سابا سمالي جتا سنهم بها جتا بدتي أبا انتهو إن ربك فعال لما يريد ربي كدلغا دهما فدي دلغا ربين نم إسقافة تنجو فعال لما يريد وان وفي فرق دلقة جيشة وزني فعالي وزني فعال فعال أرى فعالي مرة تلفل أكان دلقة جيشة وان وفي فرق زن أبان إسقافة تنجو ومتى قافة ومالي ربين وان دلو كان الرن قافة مو كناف أبا فدي بدي إسانيتين أجي كيسة أبتا سيسي abbaa fedhe rahmat isaatiin warra tawhiida qabu achi keessaa baasee jecha takka kun isinii gale takka ammoo maadaamati samaawaatu wal ardu jechuun kun amma reefuu samii duniyaatti fassarreemi samii aakiraati jechuuilleen hin tahaa samii aakiraatiif ardii aakiraa samii aakiraatiif ardii aakiraa jechuun maali yoo jedhan آية كيستي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سمين تنلهن جيرمتي أردين تنلهن جيرمتي أردين آخرات في سمين آخرات تبرات جيتو سنة إردت هاجرات نفجرو آخرة إردت هاجرات نفربين قد سن إسين سن أكا تنبد تنبد إيه إسين كان بنتاتي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض جتون هيك تأخرات هاته أول ما هو أبد جتو ما هو أكت أربني هاسه هو نجد ننجر أول ما هو هيك سمي في دجين تأخرات انتاته سنره ور آخرات سنره تهاجراته بقرمته سنهم بدو يو كناف جتا سنبقكم وفي جرتجان دوب إلا من شاء ربك هيتو اللين أكو مريف فتر ركان إلا من شاء ربك هيتو كان ور قرين أكت فتره سمي دنيا ويتغونو سن ويتسمي سمي دنيا غونو تفسير ريفو الروانغورو تجير سمي دنيا غوني خاصين اكا ارمن اتحاسو يتوف يو جنن سمي دنيا اولا غافر غمت قبدي اما اللي بدو داف ديم حقا كان آيان نوهمت ابتهان كافرتون ابدا كيست إلا ما شاء ربك جتون أي غير ما شاء الله من الزيادة على مدتهما مدة سمي في دتين جرات كنر والربين في ديو في تيدا ومالي سربيتو كتشتو بيك إساني بيدكيسة تبتان haga samin duniyatun jiratte kana ke tatta battahan wan rabbin sanirati ziyada fa dalle ke tatta battahan wan rabbin sanirati ziyada fa dema dare fa dir rabbi mali kafir ke makai tatta battahu kana tille saftare meji wa amma alladhina su'idu warri milka hanammo warri milki dasun fa fil janna وأما الذين سعدوا ور ملك فمن كربين إسام ملك سجدوا كباراتي ففي الجنة جنة كيسة تهني خالدين فيها يوم جنة مثلا كيسة جراتا ما دامت السماوات والأرض وان سمي في دجين تنتر تجدون مدة دوامهما هاجا جرين سمي دجيسا إلا ما شاء ربك وربين كيف مالي جدا takka nama rabbin ke fede male jacca duba kawarra jannata kana ke satti mal jacchu yosamin sami akhirati jenne yosamin sami duniyati jenne le manan to koma be fa mo garanti manan adani ngorri walakin sami duniyati yo jenne samin duniyare awwalare makhluq rabbihin ume bodalle fana atati hinda bamti samin tun kana fjecca خالدمم بد جچوت مولاتا يو اسيده جن جچوداف تفسير قدان ويت اككت اتيان عربني وان توكو ما دامت السماوات والارض جچودا يو ابرتي معنى نساء ابدي ما يچو معنى نساء ابدي ما يچو هاتو اساني تو اكسي غاف سمين سمي اخرات جن سنسلا انون ديم تويو سن ابدي ادم اساني لي ابدي يچو متا warra jannata kana keessatti warri jannata alle jannatuma keessatti abattahani illa ma sha'a rabbuka nama rabbin keefede awwala jannata naquda be male jecha rabbin fede awwala jannata naquda be gare biddaachi qabe isa sammale warri awwalu marra husayn awwalu marra jannata keessatti ibitta abatta kuniho awwala asin seeni abadinta awwala gare bidda gore haga badi sa ci fitate e ga sani ibda sani bahi asiti de bi aje chuda akana tifassaran yo ammo ma sha Allah kana mani godu dabne akare podi tifassare ammo war ib jannata alle jannatu makhesati abattahan ghayra ma sha Allah min aziyadati ala muddatihima mudda sami kana rawar rabbin fidi sani daimale wan rabbin fidi sani tin war jannata tibi daumali abadan janna sankesa ta uda idan ma'ana karama ratu abatta huda warri kana lale ma yadan aslima illa ma sha rabbukan kuni istisnafun dufne warri biddalle biddakeesati abattahani warri jannata alle jannata makeesati abattahani warri bidda ibiddakeesati abattahu lim mashi amrabbitini warri jannata alle jannata keessatti abattahu mashi arabbitini jechu qofa himti numa kana turaji ha warri jelle ninjira warri akka tafsir al munir fa wa bat az-zuhayli numa kana jechu tu irraqala jechu tifassare warri maana ayata kana heddu ikhtilaf ulama ala lu fetan gar qawli kudani tika keessatti jiru qurtubi la ala ayata kana ratti apa an ghayra majdud warri jannata kana dubbate jannan إلا ما شاء ربك جتون كن دفت استثنان كن دفنان بدا قننمان جنتا كنوج إثنا إيغا مشيء ربي تتكرر رؤتات نئممان إسا كنوج إثنا جتون أكياد منيف أبآن كنا حالتهن جنن نسون غير مجدود أي غير مقطوين كتماكن تهن جتا كنا كتمان تهن أبآنين كن تكا حالة تكا مو مصدرة يعني عامل إساجة بيسجدشو أي أعطو أطاء جدشا أي أعطو أطاء كنما جرخون أطاء كنمينس كنما غير مجزوز أي غير مقطوع كنمينس إسان كنما سن كتما كنتهيني جدشو فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء hintahin kaya irgama ke nabirra ke satintahin mimma ya'budu haula wantu tutungabbar turra birra ke satintahin ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ahum min qablu akane chumali wanni tuuttituun gabbaran kuni waan badiiti waan seera qabeessa wahiitii miti. Shakkiin tokkollee nuu sitti hin dhufin waan isaan gabbaran wanni isaan gabbaran kuni baaxila ta'uu keessatti mata kalleen shakkiin argamaa kenna. Maaliif akkana siin jenne maa yaabuduuna warri amma sibira jiran kun hin gabbaran illaa kamaa yaabudu aabaahum min qabla. Akkaatama abbootiin isaanii amma dura gabbaran san aalihama akka isaan gabbaranii san isaanillee karaa abbootii ufii san deemanii gabbaran malee wanni biraati isaan gabbaran wahiintu hin jirtu kana birraa keessatti hin tahin. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ نُتِقُونَّ إِسَانِي كَنُّوا الْآفِ جِرَّ قود إِسَانِي قُونَّ إِسَانِي كَنُّوا جِرَّ غير منقوص جتون أمو إرئسوا مالتك إرئفا ما كان تهين ما لموفوهم جتونوا قوتوا ما كوني مال تهيري معنا مثلا قد جبس جتا وَإِنَّا لَمُتِمُّونَ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ دُونَ نَقْسٍ إرئسوا مالتك جزاء إساني دنان إساني وان إسان دلقتان إساني فكننا جتشودا درسين كننا كارا سمرة الآبتا على درسي براتي ولد ابنتنا قال بك السجرات عاش من جنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.